الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب ذكر الموت وطول الأمل، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاءت الراجفة، المقصود بها القيامة، وذلك بالنفخة الأولى يوم ترجف الأرض والجبال، تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، تكون رديفة لها، وبها يحصل البعث والنشور. جاء الموت بما فيه، الموت بما فيه ابتداء من شدته وسكراته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت سكرات. وكذلك أيضا ما يحصل من فتنة عند الموت، حيث يحضر الشيطان، وكذلك أيضا ما يحصل بعده من السؤال، من سؤال الملكين وفتنة القبر. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. هذا القدر من هذا الحديث يتعلق بأصل الباب، وهو ذكر الموت وقصر الأمل، ودلالته على ذلك واضحة. قال أبي: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قوله إني أكثر الصلاة عليك ظاهره يدل على أن المقصود بالصلاة هنا الدعاء، فإن الصلاة في معناها في اللغة الدعاء، وأما معناها في الشرع فهو الصلاة المعروفة، أقوال الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية، هذه الصلاة. لكن هل هي المرادة هنا؟ لو كانت هي المرادة هنا لقال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة لك، ما قال عليك، فهذه قرينة. وأيضا قال: فكم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. والله عز وجل يقول: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يذكره في الملأ الأعلى. قال: فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك، يعني يجعل الدعاء الذي يدعو به نصف الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء له. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك، ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وجاء بقريب من هذا المعنى، أو يتفق معه في أصله، يعني أصل المعنى، من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وكذلك في رجل مبهم. نعم، فالمقصود ما كان من هذا القبيل، فالمراد به الدعاء، أن يجعل دعاءه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بذلك أنه يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المعروفة يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا غير مراد. وكل ما يفعله المكلفون من ألوان العبادات فللنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر كأجورهم، لأنه هو الذي دلهم، هو الذي دلنا على هذا عليه الصلاة والسلام، ومن دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. وصلى الله عليه وسلم وصحبه.